بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الحج: باب الإحرام وما يتعلق به. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. متفق عليه. وعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. رواه الخمسة، وصححه الترمذي وابن حبان. وعن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. رواه الترمذي وحسنه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الإحرام وما يتعلق به، أي وما يتعلق به من الواجبات ومن المستحبات ومن المحرمات، لأن الإحرام له واجبات وله مستحبات وله محرمات. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. قوله ما أهل، الإهلال رفع الصوت بالتلبية، أي أنه عليه الصلاة والسلام لم يحرم ولم يهل إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة. ولكن في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد. والجمع بينهما أن يقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام أهل من عند مسجد ذي الحليفة، فلما استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد، أي كرر التلبية ورفع صوته بها، وبهذا يحصل الجمع بين الحديثين. فهذا الحديث يدل على أن المشروع للإنسان أن يحرم وأن يرفع صوته بالإهلال وبالتلبية. وأما الحديث الثاني، حديث خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. وهذا الحديث يدل على مشروعية التلبية ومشروعية رفع الصوت بها، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يصرخون بها صراخا، وسماها جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سماها توحيدا. ولهذا قال: فلما استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد، أي رفع صوته بالتلبية. والتلبية بالنسبة للمعتمر يلبي من حين أن يحرم إلى أن يشرع في الطواف، فإذا أراد أن يشرع في الطواف قطع التلبية لأنه شرع في التحلل، ثم لا يعاودها بعد ذلك. وأما القارن والمفرد فإنهما يلبيان عند إحرامهما ويستمران على التلبية، فإذا أراد أن يطوف طواف القدوم قطع التلبية ثم عاودا بعد ذلك، يعني بعد أن يطوف طواف القدوم ويسعى سعي الحج يعاودان التلبية لأنهما لا يزالان على إحرامهما. ولهذا قال الفضل بن العباس رضي الله عنهما: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة، فإذا أراد أن يرمي جمرة العقبة فحينئذ يقطع التلبية لأنه حينئذ يشرع في التحلل. وأما الحديث الثالث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. تجرد أي خلع ملابسه وثيابه واغتسل. وهذا الحديث يدل على أن الأفضل والسنة في حق المحرم أن يتجرد قبل أن يلبس ملابس الإحرام، لا أن يحرم ثم يتجرد. ولو قدر أنه لبس ملابس الإحرام ثم خلعها بعد ذلك قبل أن ينوي وقبل أن يدخل في النسك فلا حرج عليه، لكن الأفضل أن يتجرد وأن يغتسل ثم يلبس ملابس الإحرام. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية الاغتسال للمحرم، وأن المحرم يشرع له الاغتسال، وهو عام في كل من أراد النسك ولو كان حائضا ونفساء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. والاغتسال للمحرم عند إحرامه هو أحد الأغسال الثلاثة التي تشرع في الحج، وهي الغسل للإحرام، والغسل لدخول مكة، والغسل للوقوف بعرفة. وما سوى هذه الأغسال من الغسل للمبيت في منى أو رمي الجمار أو المبيت في المزدلفة، كل هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الأفضل في حق الحاج أن يفعل بقية المناسك على طهارة، فالأفضل أن يرمي الجمرات على طهارة لأنها عبادة، وكل عبادة فالأفضل أن يكون الإنسان فيها على أكمل أحواله. وبعد أن يغتسل، بعد أن يتجرد المحرم ويغتسل، وصفة هذا الغسل كصفة غسل الجنابة، لأن كل غسل لم ترد صفته فصفته كصفة غسل الجنابة، فيغتسل ويتنظف ويتطيب كما سيأتي، ثم يحرم في إزار ورداء أبيضين نظيفين سواء كان غسيلين أم جديدين، ثم بعد ذلك يلبي بما يريد من النسك، فإن كان يريد العمرة قال لبيك عمرة، وإن كان يريد القران قال لبيك عمرة وحجا، وإن كان يريد الإفراد قال لبيك حجا. ولا يسن للمحرم سواء كان بحج أو عمرة، لا يسن له أن يشترط إلا إذا كان يخشى عائقا أو مانعا يحول دونه ودون إتمام النسك، فإذا كان لا يخشى العائق فالسنة أن لا يشترط. وأما إذا خشي عائقا أو مانعا كما لو كانت المرأة تخشى أن يأتيها الحيض ولا سيما في العمرة أو النفاس، أو كان مريضا يخشى أن لا يتمكن من إتمام النسك، فإنه حينئذ يشترط. ولهذا في حديث عائشة رضي الله عنها أن ضباعة بنت الزبير أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأجدني شاكية، فقال عليه الصلاة والسلام: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، فإن لك على ربك ما استثنيت، فيقول لبيك عمرة، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وفائدة الاشتراط أنه متى حصل الحابس حل مجانا، فلا يحتاج إلى أن يهدي ولا أن يحلق أو يقصر، وإنما يحل بمجرد وجود العذر الذي من أجله اشترط. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.